الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكنت البارحة في آخر الدرس بدأت الجواب لسؤال السائل عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن أجبت على مثل هذا السؤال في نفس هذا المقام، لكن نظرا إلى أن الذين يستمعون يجي ناس ويروح ناس وقد لا يكونون قد سمعوا الجواب، وأنا تحدثت عن معنى الوسيلة في اللغة، وبينت أن الوسيلة في اللغة هو الناس يحسبونها الوسيلة الوسطى، يحسبون أن كلمة وسيلة علمت كلمة وسطى أو كلمة شفاعة، والشفاعة الحالة والوسطى الحالة والغير والوسيلة الحالة. أنا كنت أجبت على هذا السؤال، قلت: كنت واقفا صباح ذات يوم أمام باب الجامع الأزهر صباح، فأقبل علي رجل معروف عند الناس هناك وتحدث بكلام سيء يريد به أن يسمعني هذا الكلام السيء ويطعن على مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره. قال كلام ما أنقله، ما هو بزين، يدل على سفهات في السائل. فقلت له: سأناظرك الآن، ولك علي شرط، إن جئتك بكلمة من محمد بن عبد الوهاب أو من ابن تيمية أو من ابن القيم فكل كلامي باطل وأنت المنصور، وإن جئت لك بكلمة لا تدرس في هذا الأزهر أو ليست موجودة في كتاب الله أو في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي فكلامي كله باطل ومردود. قال: هات. قلت له: الشيخ محمود الألوسي مفتي بغداد اللي توفي سنة 1270 هجرية، كان من أئمة الدنيا وله كتاب في اسمه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، وكتابه مشهور يومها يدرس في كلية أصول الدين في الجامع الأزهر. قلت له: الألوسي هذا وهابي؟ قال: لا. ما هو هم طبعا يسبوا لدعوة الشيخ وهابي، حمد عبد ما جاء يقول لهم أنا وهابي ولا انتسبوا لأبائي ولا لأهلي ولا الوطن ولا الجماعة، يقول لهم: أنا أقول لكم قولوا لا إله إلا الله واتركوا الخرافات والأباطيل وارجعوا إلى كتاب الله، هذه خلاصة دعوة حمد عبد الوهاب، لكن أنا لن أتيك بكلمة أستدل بها من كلامي ولا من كلام ابنتي ولا من كلام أحد من الناس إلا أن يكون هذا الكلام في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في كتاب يدرس في الأزهر هذا اللي قدامك ده. فلما قلت له كتاب محمود التفسير محمود الألوسي هو وهابي، قال: لا. اعترف بأنه محمود الألوسي فوق يعني لحاله في بغداد داعية إلى الله وإمام كبير من أئمة الدنيا، توفي سنة 1270 هجري. قلت له: فيه موضعين في التفسير، كتاب تعرفه؟ قال: أعرفه. قلت له: يدرس في أزهر في كتب الدين هذه اللي جنبك هذه القريبة هذه درس فيها؟ وفيها موضعين، الموضع الأول في تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. والموضع الثاني في تفسير قوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يصير موضعين في التفسير حق الألوسي، موجود ومطبوع وموجود في أكثر مكاتب الدنيا. قال: وش قال؟ قلت له: قال في كلمة ابتغوا إليه الوسيلة، إن الوسيلة في اللغة الحاجة، الوسيلة في اللغة الحاجة، ما هي الطريق اللي تتوصل به إلى غيره، وإن كان المناطق أو غيرهم استعملوها في الوسائل التي توصل إلى بعض الأشياء، لكن هي في اللغة العربية الحاجة. واستدل بقول عنترة لعبل حقته، إن لما كان إذا حلب الناقة، الناقة يأخذ أحسن حليبها للمهر حقه، وهي وعيالها يموتوا من الظمأ، فتعتب عليه وتلوم وتقول يا عنترة إحنا تعطي الحليب حق الناقة للمهر وتخلينا. فقال لها يعني المهر هذا هو درعي أنا اللي ألاقي به الرجال وأقاتل به الناس، المهر هذا هو اللي أنا قاتل به عليه، مثل ما قال ذاك مكرم مفرن مقبل مدبر ما عنكج الموت صخر حطه السيد من علي. أما أنت لو جاءوا الرجال هذو أخذوك، أول همك تبدي تدورين عن الكحل والزينة لعيونك وإيديك ووجهك، تبي تشتغلين عشان تتجملين لهم وتتصنعين لهم. إذا أخر يا عبلو إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا طلبت تخضبي وتكحلي، أو فإذا أخذت تخضبي وتكحلي. يقول أنت مهمتك تتكحل وتخضبين للرجل الأجنبي إذا عرفت إن أنا ضايع وهو مقبل، إذا عرفت إن أنا قتلت وهو جاي عندك تبي تسلمين نفسك له وتسعدين به ولا تعبئين به، لكن أنا خليني أطعم مهري هذا أحسن ما عندي، لأنه هو الجناح اللي أقتل اللي أقاتل بها الأعداء وأهجم بها على الأعداء. يا إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا خطبت طلبت تخضبي وتكحلي. فكأنه يقول إن الوسيلة الحاجة، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا حوائجكم من الله وحده ولا تطلبوها من غيره. إذا جاءكم فزع فالجأوا إلى الله، إذا كان لكم حاجة في شفاء مريض أو عفو أو معافاة مبتلى أو سعة في الرزق أو جيب وكذا، ارجأوا إلى الذي بيده كل خير، كل خير. إن الرجال ليكوا سعني حاجة، فكأنه يقول ابتغوا إلى الله حوائجكم ولا تطلبوها من أحد سواه. أخي لو كنت انت رايح تزور مثلا ملك جالس على كرسيه وعنده واحد من وزراء يمين ويسار، أنت تجر أنا ولله المثل الأعلى، الله فوق كل شيء وأعلى من كل شيء ولا يشبهه شيء، إنما أضرب لك مثل، ورحت تطلب من اللي قاعدين حاجاتك وتخلي الملك، يقدر واحد منهم يجرؤ أن يعطيك؟ يقدر واحد منهم يجرؤ أن يتجمل معك؟ كلهم يأشروا عليك ويعملوا لك بأصابع وكده، يطلب من هذا اللي بيده كل شيء، يطلب منك هذا اللي يعطيك. فكأنه يقول إذا كانت لك حاجة فاطلبها من الله وأنزل حوائجك بلا، لا تطلب من غيره. اسمه يقول شوكان وصنعاني في بلاده لما بدوا ينادون الميتين وخلون رب العالمين ينادون الميتين، يقول أعادوا بها معنى ثواعا، أعادوا بها معنى ثواعا ومثله يغوث وود ليس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحيا من ذبيعة أو من بحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمده. معنى الشرك الأكبر اللي كان في الجاهلية أعاده اللي ينتموا للإسلام بدعائهم على الأموات. ويقولوا مثل بعض الناس يضحكون الناس بمثل، يقولوا كان واحد من الحشاشين راكب في مركب وجات الريح وهاجت، وبدا الناس هذا يا عيد رؤس وهذا يا بدوي وهذا يتسوقي، ولا ذكروا الله مرة واحدة، والموج يلعب بهم يخليهم للماء من ناحية ومن ناحية من الحالي، فيقوم هذاك الحي الخايب ده يرفع يده يا رب غرق غرق، لأنهم ما ذكروك، غرق غرقهم يا رب، لأنهم نسوك ذكروا هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وربنا يعلم حبيب محمد يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وزر. هذا بالنسبة للأثر. قال لي لا هذا من دس الوهابية، يقول للرجل هذا شيخ الكبير إمامة وادي كبرى وعصاه، يعني أنا يومها نحيل شوي وعصاه تقارب من جثة من جسمي، لكن أنا أفشط منه قلبا، يعني لو حصل معركة يمكن أنحره. فلما قال هذا من دس الوهابية، وهابية إيش؟ من علم محمود بن عبد الوهابي؟ قال هذا كتابه اللي فيه الكلام هذا النسخة الأصلية اللي جابها الشيخ محمد الشنقيطي ابن التلاميذ تلميذ الألوسي من العراق، وجنز العنيزي وتوجد فيها أيام ثم راح إلى القاهرة ونشر كتاب الألوسي، ما فيه الكلام هذا اللي أنت بتقوله. هذا الوهابية اللي دسوه على على على الألوسي. قلت له قهرتك وغلبتك. قال ليش؟ قلت له في آخر كلامه يقول أما التوسل بجاه النبي. الألوسي يقول بعد ما ذكر إن الوسيلة الحاجة، إن الوسيلة الحاجة، وأني أطلب حوائجكم من الله لا تطلبوها من أحد سواه، قال أما التوسل بجاه النبي بمعنى تأويل الجاه بمعنى المحبة، تفسير الجاه بمعنى المحبة، كأنك تقول أسألك بمحبتك لنسول الطريق ده. هذا لو كان أقول له، لو كانوا الوهابية اللي حطينه ما جابوا العبارة هذه، لأنهم لا يقولون بها أبدا، هم ما يقولون بها ولا يعترفون بها، لأن هذا لف ودوران على على التوسل بذات النبي. أصل كلمة الجاه، كلمة الجاه والوجهة والوجه والوجاهة والشيء والصفة الوجيهة معناها واحد. يعني كأنك تقول بوجاهتك بوجاهة النبي عندك، هذا طبعا من ناحية اللغة. يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوتك، ما قال لهم قولوا يا محمد تعالى توصل إلى بين ربك بيننا وبين ربك. بيقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول في آية أكثر من موضع قل لا أملك لنفسي، النبي يقول له علم الرب، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا أمرض ولا أموت، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأما الموضوع الثاني اللي في سورة الكهف في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا، نتخذن عليهم مسجدا، يقول هو الألوسي رحمه الله. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية، قال نتخذن عليهم مسجدا، استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء. وممن ذهب إلى ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، يعني لا يمكن أبدا لمسلم أن يتقبله، لما روى البخاري ومسلم من حديث أم حبيبة أم سلمة، حديث عائشة أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت كنيسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي عليه السلام أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي سكرات الموت على وجه قطيفة قبل ما يموت بخمسة أيام، فإذا اغتم بالقطيفة كشفها وقالت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مسجد. وساق الألوسي في التفسير مذاهب الأئمة الأربعة وقال حتى الأحناف يكرهون الصلاة على الميت في المسجد، فكيف يجوز الدفن بالبيت ويكون في قبر؟ ساق الألوسي كلام طويل كلام طويل. المهم اللي بوهت الذي كفر. هذه مسألة أنا أرجع أبا قص عليكم قصتين ثابتتين في البخاري. القصة طبعا النبي عثمان فارق الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو ما كان لو ترك، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وقال لا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا بعد ما فارق الدنيا، لا تزوجوا نساء كالآخرين الله بله يقوله. فالنبي عليه السلام كان يوما يشيع جنازة في البقيع، فلما رجع من الجنازة لقى عائشة دخل ومسك رأسها، لما دخل عليها قالت ورأسها، يعني بي صداع بيقطع رأسي تقطيع ورأسها. فيكوش جواب المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان ذاك وأنا حي، يعني هي تقول أنا بموت من هالصداع ده، بيموتني بيخد روحي. فيقول لها ها في البخاري طبعا: لو كان ذاك وأنا حي، يعني لو أنا بينكم بين أظهركم وأسمع كلامك وأدعي لك وأستغفر لك، لو كان ذاك وأنا حي يعني لا دعوت لك واستغفرت لك، لو مت وأنا حي صلى عليك وأدعو لك واستغفر لك، ينفعك هذا؟ قالت: إني أراك تحب موتي، ولو مت ما بت ليلتك إلا وأنت معرس بإحدى نسائك في حجرتك، تجيب مرة وتحطها في غرفتي في نفس اليوم اللي أنا أنت تحب موتي. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قال بل أنا ورأسها. قال لها: بل أنا ورأسها. وبعدها مرض النبي مرض الموت الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى من أول يوم من هذا النبي. فقوله لو كان ذاك وأنا حي يعني كنت أنفعك بالدعاء والاستغفار. إذا فارقت الدنيا وانتقلت إلى الرفيق الأعلى لا أنا داعي لأحد ولا أستغفر لأحد. هذا لفظ البخاري في الصحيح، هذه قصة. القصة الثانية ان كان النبي كما قلت البارحة ان القريش في مكة لما دعا عليهم رسول الله بالقحط وقال اللهم اعني عليهم بسبع كس يسوى وشت، وجاهم القحط وصار واحد منهم يمشي كأني دخان بين سبرد من الجوع والظما، وجابوا سفيان يقول له انت جيت للرحمة ما جيت للإساءة، ادعو ربك يفرج عنا الارضين. فلما دعا لهم فرج الله لهم وجاء المطر، ويتغنى بها ابو طالب فيقول: وابيض على محمد وابيض يستسخى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل، وابيض يستسخى الغمام بوجهه. وقلت لكم على قصه الاعرابي لما دخل البارحه، لما دخل وقال ان هلكت الاموال كذا وكذا من جد، ودعا لهم ما خلص خطبته ولا نزل يديه الا والسماء تتي ولا بالسماء قزعة، بدت السحب تتجمع من كل جهه وسال سقف المسجد، واستمر اسبوعا كبير من الجمعه الى الجمعه الثانيه، والمطر نازل لما غرق البلاد والعباد، حتى جاء اعرابي من بابه قال: يا نبي الله ادعو لنا قد هلكنا المطر، ادعو لنا الله يرفع عنا. الله بدا يدعو ويستغيث: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأكام والضراب وبطون الأودية ومناب الشجر، واستجاب الله وكشف عنه ماذا الذي جاء. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى، هل يقول لي واحد يعرف العلم أو يدعي أنه يعرف العلم إن جاء واحد من الصحابة قال: تعال استسقنا يا رسول الله نتوسل لك عشان تسقينا يجينا مطر؟ ما ينتطيع أحد أبدا في مشارق الأرض ومغاربها، سواء ادعي علم أو كان جهل جهل مركب، ما هو يدعي يقول هذا. وجاء في صحيح البخاري، احفظوا هذا، جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب كان إذا أقحطوا، إذا اشتد عليهم امتعد عنه المطر مدة طويلة وصارهم وصابهم القحط والجد، يأخذ العباس عم النبي، يأخذ العباس عم النبي قدام الناس ويطلعون للخلاء عشان يصلوا صلاة الاستسقاء، ثم يضرع عمر إلى الله هو والعباس. وكان من ضراعة عمر يقول: يا الله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإن نبيك قد مات، وإن نتوسل إليك بعمنا، اللي قاعد يدعونا ذا، اللي قاعد يدعونا ذا، وإن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون. فلو كان لسه التوسل بالنبي جائز محتاج ياخذون العباس قدامهم، عمر بن الخطاب شيخ العباس وغير العباس، شيخ العباس وغير العباس، لكن من ذلة يعني لما طلع مرة عمر يستسقي ما زاد على الاستغفار بكل صور الاستغفار اللي قراها في القرآن أو سمعها من رضي يستسقي بالاستغفار، ولا شك أن الله يقول: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمزلكم بأموال وبنين ويجعلكم. هذا مثال حي على أنه لا يجوز التوسل بذات حي، بذات ميت أو بذات حي أو بصفة مصفات إلا إذا كان الحي رجل صالح يدعو لك. هذا نوع من تخليه يدعي لك، أو تتوسل كما قلت بصالح عملك أنت، هذه من أمثلة الجاهلية. نرجع الآن إلى الآية الأخيرة من سورة التوبة، لأن إن شاء الله تعالى نختم بها هذه الليلة هذه السورة المباركة، وطبعا إن شاء الله درسنا القادم إن شاء الله يكون على أوائل رمضان إن كان لنا حياة وأعان الله وأمد لنا وساعدنا وأوصلنا مرة أخرى، فيكون الدرس في أول سورة يونس إن شاء الله. ولأحببت أن أختم هذه الآية بهذه الكلمات الأربع، الجمل الأربع اللي اشتملت عليها الآية الأخيرة. الآية الأخيرة تقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقلت لك أنا في أول ما بدأت أقراها اشتملت على أربع جمل. الأولى قول حسبي الله، وتكلمت عليها البارحة وقبل البارحة، لا إله إلا هو، هذه الجملة الكلمة الجملة الثانية، كلمة التوحيد، مفتاح الجنة، الذي من مات التي من مات عليها دخل الجنة، ممكن دخل الجنة، ومن لم يمت عليها لا يريح ريح الجنة ولا يشم ريح الجنة. من قال لا إله إلا الله يعني وموقنا بها ومات عليها دخل الجنة، فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، ومع وهي كلمة التوحيد ومشتملة على النفي والإثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله. النفي لا إله والإثبات إلا الله، ولذلك تحقق التوحيد بجميع معانيه وأصنافه وصفاته ودروبه في هذا النفي وهذا الإثبات. لأنك إذا قلت لا إله يعني لا يوجد في الكون أحد، لا ملك مقرب ولا ملك في الأرض ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا حبيب ولا قريب يستحق أن يعبد، يستحق أن يكون إلها، لا يستحق واحد أن يكون معبودا، إنما إذا عبد عبد بالباطل، فإن رضي على ذلك فهو طاغوت وإن لم يرضى فهو بريء، كما قال الله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. واللي سبقت له الحسنى لا يرضى أن يعبد من دون الله، ولا أن يكون ندا لله، ولا أن يكون ضر الله، ولا أن يكون طاغوتا من الطواغيت. لما قال النبي لبعض الصحابة: من مات على يقول لا إله إلا يشرك بالله شأن دخل الجنة، قال له: أبشر الناس يا نبي الله؟ قال: لا، إذن يتكلوا، يعني عشان ما يتكلوا. فبلغ بها بعد موته صلى الله عليه وسلم تحنثا، عشان يبلغ العلم بعد موته تحنثا. وعرف الناس أن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة، كلمة لا إله إلا الله لو وضعت في كفة، لو وضعت في كفة وجميع السماوات والأرض بملائكتها ورسل كل في كفة، رجحت لا إله إلا الله، ترجع لها لا إله إلا الله. ولذلك كان الآيات الجمل الأربع هذه اللي جاء في حديث رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود، والحدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي قال، وهو من ثقات المسلمين المتعبدين، قال مدرك بن سعيد قال يزيد كان من ثقات المتعبدين، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، ما قال قال رسول الله. أم الدرداء، أبو أم الدرداء ثنتين، وتزوج واحدة الأول اسمها أم الدرداء تسمى الكبرى، وتزوج بعدها واحدة اسمها أم الدرداء تسمى أم الدرداء الصغرى، وأم الدرداء الصغرى ثقة عند المحدثين، وأم الدرداء الكبرى لا يروى عنها، أم الدرداء الكبرى ما هي صالحة للرواية، وأم الدرداء الصغرى من أهل الرواية يرون عنها، يرون عنها. عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: من قال حين يمسي وحين يصبح، في بعض الروايات ما فيها سبع مرات، وفي بعض الروايات سبع مرات، حين يمسي وحين يصبح، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إلا كفاه الله ما أهمه. يعني لو كان عليك جبال من الهم والغم والحزن، فإذا أصبحت قلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وقلتها 7 مرات في الصباح وقلتها 7 مرات في المساء يذهب الله. مجربة ما فيها كلام، مجربة ما فيها كلام، إلا كفاه الله. ورد ردها بعض الناس، رواها بعض الناس وزادوا فيها كلمة، وهي كاذبا بها أو صادقا، يعني حتى لو قالها وهو كاذب أو صادق الله يكفيه ما أهمه. قال ابن كثير في التفسير، تفسير الآية هذه لما ساق هذا الحديث، قال وهي زيادة منكرة، يعني ما تحل أبدا أن يعتقدها أحد، إنما الحديث من غير هذه الزيادة حديث، وإن كان وقوفا ما رأيته مرفوعا إلى النبي محمد، ولكنه يعتبر في حكم المرفوع، لأن هذا من أمور الغيب اللي ما يعلمها أبو الدرداء ولا واحد من الصحابة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. وهذا النداء في قوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، موجه الأول لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول إذا حزبك الأمر أو أعرض عنك الناس أو وقفت الأمم ضدك فتوكل على الله وحده وقل حسبي الله. قل هذه البقالة، قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، التجأت إليه واعتمدت عليه وعليه لا ملجأ منك إلا إليك. كان يعلم الصحابي لما يجي ينام، قل اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش، وهو رب العرش العظيم، يعني هو سيد العرش. كلمة رب في اللغة العربية لها 3 معاني، كلمة رب في اللغة العربية لها 3 معاني. الرب، العرب يطلقون الرب على 3 معاني. الأول المصلح، اللي يصلح الشيء يسمى رب، ولذلك اللي يدهن المواعين المصدق اللي عليها الصدى يسمى رباط، اللي يدهن المواعين النحاس أو الصفر إذا صدعت وسودت يجي لها مدة ويربها، ويربها يعني يصلحها. والشرع يقول كانوا كسالئة حمقاء، تقول المرأة كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب. كانوا كسالئة حمقاء، يعني مرأة جات اللي عندها قشطة أو عندها سمن مجمع وتبت تسيله أو دهن، أو دهن تبت تحوله إلى سائل، فتشعل عليه تحطه فوق النار عشان يسيح. فتقول هادول الجماعة دول مثل المرأة اللي تجيب سمنها وتتعب على الشحم اللي سلقته وأحطته خلته سائل، تجيب قربة مخروقة وتصب من فوق عشان يسقط من تحت، هي تحط في القربة مع فوق وهو ينزل على الأرض يأكل التراب من تحت. فيقول كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوط، يعني جلد غير مصلح. فالرب المصلح، وطبعا كل من أصلح شيئا في الأرض لا يقاس بفاطر السماوات والأرض، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إصلاح الكون والعباد يبي الأمر، لا يحتاج مادة ولا يحتاج معاون ولا يحتاج وزير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يصير المعنى الأول للرب المصلح، وهو لا طبعا لا يوجد في خلق الله من يهيمن في إصلاح العباد والبيئة غير فاطر السماوات أو يعادل فاطر السماوات. السيد المالك المصلح، عرفنا كلمة المصلح. المالك العرب يسمون السيد، يعني إذا اشترى أمه أو عبد يسموه سيده، يسموه سيده. صاحب السؤدد عليه، صاحب الرئاسة والوجهة عليه، صاحب السيادة والرئاسة. والسيد الحقيقي هو فاطر السماوات الذي يملك كل شيء في السماوات والأرض، لا توجد ذرة في الكون إلا وهي مربوبة مقهورة مملوكة لفاطر السماوات والأرض. واللي عنده دعوة غير هذا يجبها، واتحاد الأعضاء يشهد على كذبه لو جاء. لو قال قلت لك هات الجمل من أفريقيا أو من أوروبا أو من أمريكا أو من أي بلد في العالم وجمل من البلد من أخصاه وشرحه من واحد، لأن الله واحد، اللي صنع واحد، تجيب الحيوانات جميع واحد، تجيب الأناث واحد الأسود وهذا، مع أنك عندما تنظر للنطفة عندما تخرج وتندفع إلى الرحم ما فيها أي حركة، لا وجه ولا عين ولا يد ولا ذراع ولا قلب ولا كبد ولا رئة ولا يدين ولا ما فيها شيء، وتأخذ 40 يوم هي على حالها ثم تحول وتحمر وتصير قطعة دم علقة، ثم بعد مو فيها الحركة اللي قلت لك عليها نسروس دابيس المتحركة، ثم بعد مدة تتجمد وتصير مضغة كأنها قطعة صغيرة بس أقل من قبضة اليد، ثم بعد ذلك يبدأ فيها تخطيط. هالتخطيط هي خطوط على الوجه ما فيها شيء، الأول تخطط عظام الوجه وش محل العين ومحل الأنف، خطوط مثل اللي بيرسم صورة على ورقة، ثم بعد هذا يتحول العظام، لا تتحول هالخطوط عظام ويكفي العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر، وبعدين يبصم ببصمة في وجهه بوها تطلع له، لو جدت جميع الوجوه اللي في الدنيا من أول الدنيا لا يمكن أن يطلع شكل واحد 100%، لا بد من علامة فارقة في الشبر اللي هو الوجه، وأقل من ذلك أطراف الأصابع اللي هي عبارة عن حوالي ملي واحد. لا أنا قلت لك لو وقفت على باب المتجر كل اللي عندنا هنا بتطالعوا ما تجد وجهين متشابهين 80%، اللي فصلهم وبينهم وأخذ صورتهم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، آيات كثيرة لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من آياته وألائه وفضله وإحسانه وجوده. أطراف الأصابع يخططها بخطوط، وإنت بطنك في ظلمات 3، خلقكم في بطون أمكم خالقا من بعد خلق في ظلمات 3، ظلمة الباطن وظلمة الرحم وظلمة المجيم، ومع ذلك صورك على الوجه الذي يريد، وتطلع أصابع خطوط الأطراف الأنامل هذه لا يوجد إبهاء إصبع خطوطه تعادل خطوط الإصبع اللي جنبه، لا الخنصر يعادل البنصر ولا البنصر يعادل الوسطى ولا الوسطى تعادل السبابة ولا الوسطى تعادل البام، لا في اليدين ولا في الرجلين، كلها متفاوتة تماما. وقلت لك تنبه لذلك الكافرون والمسلمون وأطبقوا على أن البصمات أشد من التوقيع والختم، يعني الختم يمكن يغير ويزور والتوقيع يغير ويزور، لكن البصمات لا يمكن تغييرها، لأن لا يوجد في بصمة واحدة توافق أي بصمة من بصمات الكون. هذا فاطر. وقلت لك أن بعض اللصوص يحرق قبل ما يسرقه أو يقتله يعمل جريمة، يقوم يجيب النار ويحرق أصابعه عشان يزيل الخطوط، وما يسبى كم يوم ويطلع الخطوط مرة ثانية، كي تطلع الخطوط مرة ثانية. آيات لله عز وجل في الكون، الرب السيد المالك المصلح، فهو رب كل شيء وسيد كل شيء، ولا يصل إليك صلاح لدينك أو دنياك عاجلتك أو آجلتك أمور معاشك إلا من جهته ووحده لا شريك له، إذن لا تضرع لغيره. وإن تعجب فعجب أن بعض الناس من هؤلاء الدجالين الخرافيين، النبي صلى الله عليه وسلم يوم تولد إبراهيم وهو ما عنده غير ولد انكسفت الشمس، فبدأ الناس يقولون انكسفت الشمس لموت إبراهيم كما جاء في البخاري. الدجاجلة لو واحد دجال من الدجاجلة ولده مات انكسفت الشمس قاموا يرقصون ويطبلون ويزمرون ويقولوا شفت كراماته ومعجزته، الشمس انكسفت عشان موت ولده. هو لما يسمعهم يقولون كسر الشمس، إن الشمس يخطب عليه السلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيت ذلك فصلوا وادعوا الله، أو كما قال رسول الله. يجيب الحقائق على حقائقها، لا خرافة، لا دجل، لا تدوير، لا تضليل، لا إبهامات. لكن هدول الضليل، قلت لك، وصل الحد ببعضهم أن يدعو لعبادة نفسه صراحة، فيقول: إذا كنت في هم وغم فنادني أيا مرغني أنجيك من كل ضيقة، فإسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. تستكثرون على واحد يقول: بحب الجدار ذا، والثاني يقول لهم: أنا أدعوكم لعبادتي. إذا جاك هم ولا غم لا تروح لله ولا لأحد، لي أنا. إذا كنت فناديني أنجيك من كل ضيقتي، ويحسب من لا يعقلون، لا يعقلون. والظهر أيضا لا يعقلون، لأنهم يتبعونه ويطيعونه. وقد سمعت أن بعضهم إذا جاء إلى مجلسي سجد قبل ما يصل إليه بمسافات، وساد لحكرا حتى يصل إليه، وما ترى حصر مع المسؤولين أمام الله عز وجل. يوم القيامة حسب الله على ما قال. وقل ورددت عليه في ذلك الزمان بقصيدة سميتها النصيحة على نهجه، وشرحتها في شرح سميته الروضة الفسيحة، وطبع فيما أذكر سنة 59 هجرية أو 60 هجرية. وقلت فيه: بحمد إلهي قد بدأت مقالتي، لا إخواني لحكون عليها نقرأ القصيدة دي. بحمد إلهي قد بدأت مقالتي، وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لعقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة. فيا أيها الإنسان، إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر شاهد، فسله إذن ينجيك من كل كربة، وإن كنت في هم وغم فناديه ويبكى ويكشف كل هم وغمة، ولا تسأل أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة، فللخالق التصريف جل جلاله، ومن يرجو غير الله باء بذلة، فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع، ودانت له في نص آية، وقد قال للحبر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء الاستعانة، وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة، بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد، وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة. وقد حدث الحفاظ أن رسولنا نهى عن وجود القبر تحت بنايتي، ومن ذاك مروا إلى الأنبياء، طبعا يتنون في بيوتهم. وقد حدث الحفاظ أن رسولنا نهى عن وجود القبر تحت بنايتي، ومن ذاك مروي الصحيح لمسلم: فأخلص لدين الله دون تعلتي، ولا تكتبا فوق القبور، ولا تقل بتجصيصها، فالنهي خير روايته، ولا تنذرا إلا لربك، إنه قدير على إنصاف كل البرية، ومن نذر. وقد قال خير الخلق: إن نذوركم على رد أمر الله غير جديرة، ومن نذر للصالحين فإنهم بلا أهل شرك في صميم غوايته. ولا تأتي عرافا ليشفي ذاضنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائبين. يقول بيكلم الجن، والجن يجيبوا له العلم، والقرآن صريح على سليمان والجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت، هم مشتغلين في صخرة، في صخرة شديدة عنيفة، الجن يذكر الشياطين، الجن والعفاريت يشتغلوا سيما مقهورين تحت سلطانه. سخرنا له الريحة تجري حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب. فيقول فلما قضى واقف على عصاه متكئ عليها كأنه يراقبهم في العمل، وقضى الله عليه الموت وهو واقف ومعتمد على عصاه، وتقعد العصا متحامل عليها بطريقة التوازن وهو ميت فارق الحياة الدنيا، وتجي الأرض وتأكل عصاها من تحت، وهم يشتغلون يوم يومين ثلاثة تحت إمرته وهو ميت. فلما خر إذا أحد سأل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، ما عرفوا الجن اللي قدامه بيعرفون الغيب وهم ما عارفين اللي مات قدامهم والرئيس حقهم يشغلهم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعت عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ويجيك الناس، كنت برا شوف الطيارات وإحنا جايين من الرياض، إحنا جايين لفلان عشان يقرأ علينا، إحنا جايين لفلان عشان يطلع الجن اللي فين، إحنا جايين ضلال في ضلال ودجل في دجل وبلاء في بلاء. لا يعني كأن يبيع جل للبلاد الفساد الأول قبل أن يهديهم الله لعقيدة التوحيد الخالص الصحيح. والناس خصوصا النسوان عقولهم ما في رسهم، عقولهم في عينهم ولا في قلوبهم، سمعوا أذنهم. إذا سمعوا مرة قالت تترفلان، ما أنا أذكر مرة داخل المستشفى من الخلف الرياض، فيقولوا يا حريم إذا تبوش تجي له هنا، ما تروح لفلان في المدينة ولا فلان في الرياض ولا فلان في البيت الفلاني. يعني ضالات يدعون غيرهن إلى الضلال مثلهن. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. آية صريحة، قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. آخر الآيات، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اسمع، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ربنا يقول لحبيبه محمد الكلام، وإحنا نقول بالجاه ولا ما نقول، نقول بكذا ولا ما نقول. يا أخي اتبع كلام النبي محمد، وإذا ضللت بشيء اسأل اللي يدرونك بالآيات، ما هم مفتي الضلال اللي يفتي بكل ما هب وداب بيقول لي حرام وبكر حلال أو بكر حرام وجاب حلال بها شكل ده، مما لا يعقلون ولا يعون، يريدون عرض الحياة الدنيا يبيع دينه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا تأتي عرافا ليشفي ضاضنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب وآتيه في كفر عميق وغفلة، وربك علام الغيوب وعنده مفاتيح كل الغيب من غير ريبة. وقد فرق الجهال دين محمد إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة، يقول الظاهر والباطن، وقالوا لقول الله ظهر وباطن، وباطنه يبدو لأصحاب وصلة، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة، وما كان قول الحق مثل مقالهم تنزه عن أغراض أهل الضلالة. وإن كنت ترجو للإله تقربا فبالفرض والمسنون خير وسيلة، أفضل الوسائل أن تتقرب إلى الله بطاعته وعبادته والصلاة والصوم، لأن النبي يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن انتصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. واحد يترك هذه الأنوار المتلائلة ويدور في دياجير الظلام من يمين ومن شرق من الجهلة الرعديد الذين لا يخافون الله ولا يؤمنون بالله. إن كنت ترجو للإله تقربا فبالفرض والمسنون خير وسيلة، ومجلس علم، ومجلس علم عند ربك فضله يزيد كثيرا عن سني عبادته. لو جلست تعلم الناس شرح على صدرك وكنت تريد وجه الله لا تريد غيره، لا تريد ولا سمعة ولا يمين ولا يسار، أحسن لك من عبادة سنوات طويلة. ومجلس علم عند ربك فضله يزيد كثيرا عن سني عبادتي، وأمر بمعروف وترك لمنكر، وبعدك عن فحش وباغي وغيبتي، وتسليم كل الحال لله وحده، ونهيك نفسا عن مقام خطيئتي، فذاك لعمر الحق أوضح منهج. نهايته الحسنى الجنة وأفضل قربتي. ومن يبتغي الحسنى بأفعال غيره فليست له حسنى ولا ظل جنتي. وذلك نصحي قد نصحت، ومن يرم سبيل الهدى فليستمع لنصيحتي. وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوته. بقي علينا قوله تبارك وهو رب العرش العظيم. العرش طبعا مخلوق قبل السماوات والأرض، وهو محيط بجميع الموجودات والمعدومات، والله فوق العرش محيط به. الله فوق العرش، ذكر ربنا، ذكر رب تبارك وتعالى، والذي يريكم آياته وينزل من السماء وما يتذكر إلا من رفيع الدرجات ذو العرش. الرحمن على العرش استوى، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله يحمل العرش، الله فوق العرش، تعرف العرش محيط بجميع الكائنات. شفت البيضة اللي تحط بداخلها الأصفر والأبيض؟ العرش محيط بجميع الكائنات، واسع، يقول ربي في أعظم آية في كتاب الله، واسع كرسيه السماوات والأرض. والعلماء إن كان الكرسي غير العرش فالكرسي يقول بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. العلماء يقول اللي يقولوا إن العرش هو الكرسي، جماعة من العلماء يقولوا العرش هو الكرسي، وجماعة يقولوا الكرسي تحت العرش، تحت العرش، وهو بالنسبة للعرش كحلقة، هو محب السماوات والأرض، كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. يعني كذب لك أو خاتم مرمي، مرمي كحلقة بين السماوات والأرض. فالله فوق العرش الجليل يحيط بكامل كل شيء في الكون، العرش يحيط به والله فوقه، ولا يخطر على بالك ولا يدور في خيالك إلا أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لا يخطر على بالك أو يدور في خيالك أن تصور كنه الله لا إله إلا هو. فكل ما يحيط ما يخطر بالك فالله فوق ذلك، وأجل من ذلك، وأعلى من ذلك. لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يعترض السائل بسم الله، يقول كيف أرد على رجل يقول كيف أن الله سبحانه ينزل؟ كلمة كيف لا يحل لمسلم أن يوجهها إلى اسم من أسماء الله، ولا إلى صفة من صفات الله، ولا كيفية فعل من أفعال الله عز وجل. لما جاء واحد يقول لمالك كيف استوى الرحمن على العرش، فيقول له مالك الاستواء معلوم في هذا المسجد، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة. ثم أمر به فأخرج من مجلسه، أبعد عن مجلسه. فلا ينبغي لأحد يقول كيف الله، لما يقول إذا أخبرنا بخبرنا سمعنا وأطعنا. أما كيف، منين الكيف؟ طيب أنت كيف تشوف بعيونك؟ روح للمدرسين يعلمونك إن هذه الحدقة وظيفتها كذا، وهذا الرمش وظيفته كذا، ويعلمونك الجفن طبعا، ويعلمونك الأسود هذا والأبيض، ويعلمونك البؤبؤ، ويعلمونك العدسة اللي تحته، ويعلمونك اللي تحت العدسة. وروح لهم، روح لطبيب العيون وتقول له تقى عيوني توجعني. هو ينبغي لنا في زمن هذا ما نروح لكل طبيب عيون، لابد نشوف وش تخصصه في العين. هو متخصص في الشبكية، هو متخصص في العدسة، هو متخصص في القزحية، هو متخصص في القرنية، هو متخصص في، لأن صار كل مادة من دول تبيلها تخصصات عليا ودكتورة عشان يتخصص فيها، ويفعلها الله بأمره ويمدها من عنده. هو نور السماوات والأرض، ولا يوجد نور إلا بفضله ومن عنده. والنور يضاف إلى الله إضافة الصفة للموصوف، وإضافة الفعل للفاعل، إضافة الفعل للفعل، يعني الخالق الخلق للمخلوق، المخلوق للخالق أو الخالق للمخلوق. فإذا قلنا مثلا يعني مثلا الله نور السماوات مضاعف، هل هو من إضافة تصير مصروف؟ لو كان هذا كان يصير ما يضرب له مثال، لو كان هو من صفاته ما يضرب له مثال، لأن قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح والله ليس كمثله شيء. وإنما فسرها أئمة السنة من أصحاب النبي محمد ومن بعدهم بأنه كل نور في السماوات والأرض من عنده، لا يوجد نور لا في القلب ولا برا عن القلب ولا في العين ولا في الأذن ولا في أي محال إلا من عنده، لا يوجد نور حسي ولا معنوي إلا من عنده منور السماوات والأرض. أما نور الذات اللي هو صفة من صفاته، هو يقول لما قيل للنبي محمد حجة بذار هل رأيت ربك، يعني ليلة الأسرة ليلة الإسرة، فيقول نور أنا أراه، يعني كيف أراه. وفي بعض الروايات رأيت نورا، رأيت نورا. هذا النور إذا كان صفة من صفات الله يجوز لك أن تتوسل به أو تستغيث به وأن تسأل ربك به. ولذلك كان النبي يقول أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا. فإذا أخبرنا الصادق المعصوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وجاء الخبر من طريق صحيح ثابت بسند صحيح ثابت، ما هو كل ما يقول واحد يقول لنا النبي قال نقوله صدق، ولو كان كذابا دجالا. واحد من الناس يقول أنا وضعت عليكم أظن 100,000 حديث كذب على النبي، قال إيش وضعت مثل ما قالت إن النبي يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعدا، قال أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له، أنا كذبت لكم لمصلحتكم، ما كذبت عليكم، أنا كذبت لمصلحتكم. يحسب إن الدين ناقص عشان هذا يجي يكملوا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبر النبي محمد خبرا علمنا صدق الرواية عنه عن حبيب الله رسوله، بأن يكون في البخاري أو مسلم أو بسند صحيح في أبي داود أو الترمذي أو النسائي بن ماجه أو عند أحمد أو عند مالك أو عند غيرهم من أئمة الحديث، وإن كان معناه ظاهر لنا قلنا آمنا وصدقنا، وإن كان معناه ما هي ظاهر قلنا آمنا وصدقنا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ونؤمن بما أخبر النبي عليه على مراد النبي أو على مراد الله عز وجل، نخبر على مراد. أما نقول كيف نزل، وإذا نزل العرش يخلو يصير ما فوق العرش أبدا، إذا قال ينزل ربنا انزل ربنا نقول ينزل ربنا، ونتضرع إلى الله إذا صار سلسل الليل الآخر بأنه قريب منه وقريب، وإذا سألك عبادي كل وقت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. فلا يحب المسلم أن يتبع هذه المتشابهات، وإنما يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما أخبر به رسول الله على المراد الذي يريده الله عز من إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. الذبح لغير الله هو شرك أكبر ولا أصغر؟ قلت أنا البارحة إن جماعة من العلماء يقولوا شرك أصغر، ولكن أنا في القصيدة اللي أنا كتبها أشير إلى شرك أكبر. ولا تنذرا إلا لربك إنه قدير على إنصاف كل البرية، ومن نذر للصالحين يعني يذبح لهم فإنهم بذا أهل شرك في صميم غوايته. بعض العلماء يقول هذا شرك أصغر، طب شرك أصغر ما هو أكبر من الزنا والقتل تلك الأصغر. ولكن إذا كنت تعتقد أنك بتذبح له علشان ينفعك ويضرك أو يضر عدوك، بعض الناس يذبح عشان يضر فلان ويضر علان، لأن يقول الشيخ هذا الفلان إذا تراه في القسوة ما له نظير، هذا والله يكسر الظهر، روح إذا كان لك حاجة ودك ضد عدو ولا روح له، وإذا كان تبي وسع ورحمة روح لفلان على البدو ولا روح لأكاذيب وقلة عقل وقلة أخلاق وجهل بدين الله وبكتاب الله ثم في الله. فإذا اعتقد، وربنا يقول لنبي محمد قل إن صلاتي ونسك يعني ذبحي ذبيحتي اللي أتقرب بها ما أتقرب بها لأحد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.